بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامي، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. هذه الصلاة هي من جملة الصلوات المتعلقة بذوي الأعذار. مر منها صلاة السفر، وهي من صلاة ذوي الأعذار، ومنها صلاة المريض، وهذه صلاة الخوف. وفي كل من هذه الصلوات تخفيف من الله سبحانه وتعالى في كل موطن منها بحسبه. وهذه الصلاة، صلاة الخوف، هي من جملة الشواهد والدلائل على يسر الشريعة وسماحة الدين، وما جعل الله عليه، ما أن الله عز وجل ما جعل على عباده في هذا الدين من حرج، وجعل سبحانه وتعالى دينه يسر كله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن هذا الدين يسر. فمن يسر الشريعة هذه الصلاة، هذه الصلاة التي تعرف بصلاة الخوف، وتنسب للخوف لأنها تتعلق به، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهي تسمى بصلاة الخوف لأنها تتعلق بالخوف، والخوف سببها، المراد بالخوف خوف العدو. وفي الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وهذا من الخوف الطبيعي الذي لا يلام عليها الإنسان، ليس له بالخوف الذي ليس له علاقة بالخوف الذي هو عبودية لله سبحانه وتعالى، وإنما هذا خوف طبيعي. الحاصل أن هذه الصلاة سميت بصلاة الخوف لأنها تتعلق بالخوف من العدو، وهي تشرع هذه الصلاة في كل قتال مباح، تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار وقتال البغاة المعتدين، ففي كل ذلك تشرع هذه الصلاة. أما عن صفتها فإن لها كما سيأتي صفات عديدة، وهذه الصفات العديدة التي جاءت لصلاة الخوف كلها تتعلق بنوع الخوف وحال العدو، والخوف من العدو يختلف، فإذا كان العدو في المواجهة هذه حال إلى جهة القبلة، وإذا كان العدو إذا كان العدو ليس مواجها للمصلي يعني إلى جهة القبلة، وإنما إذا استقبل القبلة يكون العدو خلفه، ولهذا تختلف الصلاة في من حيث موقع العدو، هل هو إلى جهة القبلة أو ليس إلى جهتها، وأيضا حجم الخوف، حجم الخوف من العدو، ولهذا تنوعت النصوص التي جاءت في صفة صلاة الخوف. وقد صحت صلاة الخوف عن نبينا عليه الصلاة والسلام من 6 أوجه أو 7 أوجه، كلها جائزة، كلها جائزة، وهي كما تقدم باختلاف الأحوال. إذا كان العدو إلى جهة القبلة هذه لها صفة، وإذا كان إلى غير جهة القبلة فهذه لها صفة، وأيضا شدة الخوف من العدو، قد يشتد الخوف وقد يضعف. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه. جاء في بعض المصادر أيامه التي لقي فيها العدو، بعض أيامه التي لقي فيها العدو، وهذا يوضح أن هذه الصلاة، صلاة الخوف، الصلاة عند لقاء العدو، مرتبطة بالعدو والخوف منه، والعدو كما سيأتي معنا لاحقا يعلم مقدار هذه الصلاة في قلوب المسلمين، ولهذا يتربص في وقت الصلاة أشد من تربصه في غير وقتها، لأنهم يعرفون مقدارها في قلوبهم وشدة محافظتهم عليها، وأنها غالية عندهم وثمينة لا يضيعونها في أحلك الظروف وأشدها، حتى في حال الخوف من العدو، والعدو يعلمون ذلك، يعلمون ذلك من حال المسلمين، ولهذا يتربصون بالمسلمين ويكيدون لهم وقت الصلاة أشد من غيره، لعلمهم بماذا؟ بمكانة هذه الصلاة في قلوب المسلمين. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. الصفة الآتية معنا هي صفة للصلاة، صلاة الخوف، إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة، إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة. قال: فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، قامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، يعني قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفان، صف إلى القبلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم متجهين إلى القبلة، والصف الآخر ليس متجها إلى ماذا؟ إلى القبلة، وإنما معطيا القبلة ظهره ومتجه إلى جهة العدو، متجه إلى جهة العدو بإزاء العدو يعني مقابل العدو، متجها إلى الجهة التي فيها العدو. لأنهم لو كانوا كلهم مستقبلين القبلة ثم ركعوا وسجدوا صارت هذه فرصة العدو للهجوم، فصار جماعة ماذا؟ خلف النبي مستقبلين القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، والصف الآخر خلف النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مستقبل العدو، جهة العدو يعني. فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو أي مقابل العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، صلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة الركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة أي قام كل واحد منهما فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين فأتم بذلك الركعة التي بقيت له، لكن كل منهم أخذ حظه من ماذا؟ من صلاة الجماعة، كل منهم أخذ حظه ونصيبه من صلاة الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأولى حظهم من الجماعة ركعة، ثم كل واحد يكمل الركعة التي بقيت له، والطائفة الثانية حصلت الركعة الثانية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهي بالنسبة لهم الأولى، ثم كملوا كل يكمل على حدة. الآن لو تتأمل في هذه الصلاة وأيضا الصلوات الآتية تجد أمر مهم جدا نحتاج جميعا أن ننتبه له وأن نضعه في قلوبنا وأن نعيه تماما. الآن في هذه الصلاة التي صلوها كل الجيش صلوا كم جماعة؟ كل الجيش جماعة واحدة، جماعة واحدة خلف إمام واحد. كان مثلا بالإمكان أن تصلى صلاة الخوف جماعات، هذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة، المهم يصلون جماعة بحسب الحال، لكن لو تلاحظ كل صلوات الخوف الآتية معنا كلها جماعة واحدة، وترخيص وتسهيلات في تلك الصلاة من أجل ماذا؟ أن يحافظ الجميع على هذه الجماعة والعدو أمامهم. فلاحظ هذه الملاحظة أولا، كلهم خلف إمام واحد مع ماذا؟ مع هذه الحال. لاحظ الأمر الآخر، الحركة التي في الصلاة، الحركة التي في الصلاة يعني ركعة يصلون خلف الإمام ورخص لهم بعد الركعة ينصرفون وهم في الصلاة، ينصرف وهو في الصلاة يمشي ويغير المكان ويكمل الصلاة التي هو فيها، وتتقدم الطائفة الأخرى وتصلي ثم أيضا تتحرك في الصلاة، فرخص لهم في حركات في ماذا؟ في الصلاة. وأيضا يستحب لهم وهم في الصلاة، يستحب لهم وهم في الصلاة أن يحملوا الأسلحة. بعض أهل العلم يرى أن هذا واجبا، أنه واجب يعني يحمله وهو في الصلاة، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وأن الأصل في الأمر الوجوب. ثم بعدها قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولا الأصل ماذا؟ أن يحمل سلاحه ويصلي، حمل سلاح ويتحرك في الصلاة، والجميع يصلون خلف إمام واحد. ماذا تستفيد من ذلك؟ ليس في صلاتك الخوف، وإنما في حياتك اليومية وحالك مع هذه الفريضة والمحافظة عليها في جماعة المسلمين. من أعظم الفوائد التي تستفاد وأجل الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث تعظيم الصلاة ومعرفة مكانة صلاة الجماعة والمحافظة على الجماعة التي تقام في المسجد. الآن ترى في كثير من المساجد إذا انتهى الإمام تقام جماعة وتقام ثانية، وأحيانا عدد من الجماعات تقام، وتجد الناس في تهاون في أمر الجماعة، يعني ينادى للصلاة فيستمر في عمله ويقول في نفسه هناك جماعة أخرى وهناك جماعة ثالثة هناك، فلا يهتمون بالجماعة. انظر في صلاة الخوف كلهم صلوا جماعة واحدة ما تفرقوا، كلهم صلوا جماعة واحدة ما لم يتفرقوا. فمن فوائد هذا الحديث أهمية صلاة الجماعة، ومن فوائد هذا الحديث الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا جاء في سياق آيات الجهاد. فالصلاة لها وقت، في أشد الظروف وأحلكها ما تؤخر الصلاة عن وقتها مهما كانت الظروف، إلا إذا جمعت في سفر أو مرض بين الظهر والعصر أو بين ماذا المغرب والعشاء. هل هناك ظرف من الظروف مهما كان، هذا السؤال أوجه لكم، هل هناك ظرف من الظروف مهما كان أن تصلى العصر مع المغرب، الفجر مع الظهر، الفجر بعد طلوع الشمس؟ ما في. الآن مثلا بعضهم يكون في سفر يقول أنا في الطائرة، الطائرة ما تصل إلا بعد المغرب، يؤجل صلاة المغرب والظهر، يؤجل صلاة الظهر والعصر إلى أن تنزل الطائرة، فيصلي ماذا المغرب، يصلي الظهر والعصر في وقت المغرب، هذا ما يجوز. بل تصلي في أي مكان على أي حال على قدر استطاعتك، لكن لا بد أن تكون الصلاة في وقتها، في مرض، في خوف، في شدة. اقرأ الآية الموقظة في هذا الباب في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. صلي على أي حال، لو كان هذه أشد حالات الخوف المذكورة في هذه الآية، أشد حالات الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ما معنى فرجالا أو ركبانا؟ أي صلي على الحالة التي أنت عليها، المهم لا يخرج الوقت، على بعيرك، على فرسك، على القبلة، على غير القبلة، تومي إيماء وأنت تجري تركض على قدميك، صلي في الوقت، ما تؤخر الصلاة إلى أن يخرج الوقت، صلي وأنت تركض إذا كنت خائفا، رجالا أو ركبانا، على رجليك تركض والعدو من ورائك وأنت خائف، وأنت خائف من العدو صلي. هذا يؤخذ منه أيضا فائدة، الآن لما يكون هناك عدو المرء ماذا يريد؟ إذا كان هناك عدو النجاة منه والسلامة، النجاة في الصلاة، الصلاة نجاة، الصلاة نجاة. وإذا فرط الناس، إذا فرط المسلمون في الصلاة وضيعوها صاروا لقمة للأعداء، وإذا حافظوا على هذه الصلاة محافظة تامة كانت نجاة لهم من الأعداء. الصلاة نجاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالحاصل أن هذه فائدة مهمة يجب أن نستفيدها. ما يقول الإنسان عندي ظروف، أنا متعب، أنا كذا إلى آخره، ثم يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا لا يحل أبدا مهما كانت الظروف. وأيضا الجماعة يواظب عليها ويعتنى بها العناية التامة تعظيما للصلاة وتعظيما لأدائها جماعة كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يزيد، أعد. عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع. هنا أبهم الصحابي، أبهم الصحابي، قال عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على هذا المبهم في بعد الكلام على الحديث عند قول المصنف الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة. قال عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف. قال صلاة ذات الرقاع نسبة للغزوة التي كانت فيها هذا الصلاة، وصلاة الخوف نسبة للسبب، أنا سميت صلاة الخوف نسبة للسبب الذي من أجله صليت تلك الصلاة. وغزوة ذات الرقاع قيل في سبب تسميتها أقوال، أقربها أن بعض الصحابة نقبت أقدامهم من المشي حفاة، فكانوا يبحثون عن خرق ورقاع ويلفونها على أقدامهم ويشدونها حتى تقيهم من الرمضاء ومن الشوك ونحو ذلك، فسميت لأجل ذلك بغزوة ذات الرقاع. قال صلى صلاة ذات الرقاع أي نسبة إلى الغزوة، صلاة الخوف نسبة للسبب، أن طائفة صفت معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، وطائفة وجاه العدو أي إلى جهة العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم. ثم سلم بهم، هنا هذه الصلاة صفة أخرى وهي أقل حركة في الصلاة من الصفة الأولى. الصفة الأولى يصلي بطائفة ركعة ثم تنصرف ويصلي كل على حدة في مكانه، وتأتي طائفة وتصلي وأيضا تنصرف وتصلي الركعة الباقية كل على حدة، لكن هنا صفت طائفة وطائفة وجاه العدو يعني متجهة جهة العدو، فصلى بالذين معه ركعة صلى بالذين معه ركعة، ثم قام للثانية، قام عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية وثبت قائما، يعني قام قياما طويلا. وهذا الصف الذي وراءه، الصف الذي وراءه صف واحد وراءه، أتم الركعة التي بقيت لهم، أتموا الركعة التي بقيت لهم وسلموا وانصرفوا. ثم صفوا وجاه العدو، وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، أي له عليه الصلاة والسلام، وتكون بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية، وبالنسبة لهم الأولى. ثم ثبت جالسا في التشهد، ثبت جالسا في التشهد، يعني تشهد تشهدا ماذا؟ طويلا. فلما جلس التشهد أتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. فتكون الطائفة الأولى حظيت بإدراك تكبيرة الإحرام التي هي تحليل الصلاة، والطائفة الثانية حظيت بالتسليم مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو تحليل الصلاة. فطائفة أدركت التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام، وطائفة أدركت التسليم، فكل أخذ من صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام بنصيب وافر، بنصيب وافر. وهذه الصفة هي أقل الصفات حركة، أقل الصفات حركة في الصلاة، وهي التي اختارها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وفيها احتياط للصلاة، وفيها احتياط للعدو، وفيها أيضا نكاية في العدو، وهي أقل الهيئات حركة في الصلاة، وهي أقل الهيئات حركة في الصلاة. قال رحمه الله تعالى، قال الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة، هو سهل ابن أبي حثمة. سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه صحابي صغير، صحابي صغير، وذكر أهل العلم أنه لا يمكن أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، لا يمكن أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع. وإن ثبت أنه سهل فيكون هذا مرسل صحابي، فيكون هذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة. لكن من أهل العلم من رجح أن الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي يروي عنه صالح هو والد صالح، خوات بن جبير رضي الله عنه، خوات بن جبير رضي الله عنه، خوات بن جبير الأنصاري، وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قيل إن اسم هذا المبهم سهل ابن أبي حثمة، مثل ما ذكر من عبد الغني المقدسي، وهذا هو الظاهر من رواية البخاري، ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير، لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه، فقال عن صالح بن خوات عن أبيه، عن صالح بن خوات عن أبيه، أخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة من طريقه، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه. وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات ابن جبير، وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره. نعم. قال رحمه الله، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وجاء في رواية عند مسلم قال: غزونا قوما من جهة نجد، من جهة نجد، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. الصفتان المتقدمتان، العدو ليس إلى جهة القبلة، لكن هنا العدو إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة. فصفوا جميعا، لم يحتج المقام أن يكون صف معطيا القبلة ظهره وينظر في إلى جهة العدو، الكل صف خلف النبي، لكن الجيش صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفين، صلوا خلفه صفين. قال: فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، العدو بيننا وبين القبلة. جاء في بعض روايات الحديث عند مسلم أن المشركين قالوا: إنها ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أولادهم. انظر، قال المشركون: إنها ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أولادهم. ستأتي الآن صلاة يحبون أكثر من حبهم لأولادهم، عظيمة عندهم. لماذا قالوا هذا الكلام؟ يتواصون إذا جاءت هذه الصلاة أن تكون نكايتهم وكيدهم ومكرهم يكون أشد وتخطيطهم أشد. قال: إنها ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أولادهم. هذه يأخذها الإنسان فائدة حتى يعرف مكانة الصلاة وعظيم شأن الصلاة، وأن الأعداء يعرفون مكانة الصلاة في قلوب الصحابة وأنها أحب إليهم من أولادهم، وأنهم حتى في حال مواجهة العدو لن يضيعوا الصلاة جماعة في وقتها. هكذا يعرفون حالهم، حتى في حال مواجهة العدو يعرف العدو أنهم لن يضيعوا الصلاة، فكانوا يتواصون على ماذا؟ على عمل شيء وقت الصلاة. قال: فصففنا صفين. الآن ستأتي صفة ثالثة غير الصفتين الأوليين. صففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكبرنا جميعا، وكبرنا جميعا، جميع الصفين مستقبلين القبلة وكلهم كبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، كلهم دخلوا في الصلاة والعدو أمامهم يتربص بهم، والعدو أيضا كان متواصي وقت الصلاة على أن يعمل شيئا. صلوا جماعة صفين وكلهم كبروا جميعا ثم ركع، فركعنا جميعا الصفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ركعوا. الركوع الأمر فيه أيسر من السجود، ولهذا ركعوا جميعا، فالأمر في الركوع أيسر، لأن لو حصل أدنى حركة أو تقدم هم مهيئون لا، لكن السجود أمره أشد، أمره أشد. الآن لما نقول الركوع والسجود وصلاة الآن أمام العدو، لما نقول الركوع والسجود، هل تظنون أنه الركوع والسجود الذي يفعل أكثرنا طقطقة الرأس في الأرض، يطق رأسه في الأرض ويقوم سجدة، حتى في بعض الجماعات بسرعة، هذه ما تحتاج أصلا، ما تحتاج، لأنها ما تأخذ أصلا وقت، لكن سبحان الله أمامهم العدو والسجود مطمئن، العدو أمامهم في وجاههم وساجدين لله مطمئنين، يسبحون بطمأنينة ساجدين لله، وتجد الناس في حال أمن ورخاء، إذا سجد الفريضة يضرب رأسه ضربة في الأرض ويرفع رأسه كنقر الغراب، قال عليه الصلاة والسلام كنقر الغراب، في رواية بعض الروايات كنقر الديك، السجود هكذا يضرب رأسه ويرفع. يعني لو كانت هذه الصلاة مشروعة ولو حتى في حال الخوف لفعلوها، لفعلوها، لكن السجود مطمئن حتى في حال الخوف مواجهة الأعداء، هذه والله موقظات للقلوب، والله موقظات للقلوب، حتى نعرف هذه الصلاة، ولأن التفريط فيها كثير. الآن الصحابة يعني يجب أن تكون الصورة حاضرة، الصحابة الآن في وجاه العدو صف وصفين كلهم ركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه، الصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. الآن الصف المؤخر الجيش أمامه، الصف الأول والنبي صلى الله عليه وسلم وهم خلفه ويرون العدو، يراقبون الوضع تماما، وهؤلاء سجد لله عز وجل يسبحون ويناجون الله عز وجل، ليست السجدة التي نعرفها من حال كثير منا. قال وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهوا السجدتين وتمت لهم الركعة، الصف الثاني وهم في مكانهم انحدروا سجودا، سجدوا السجدتين التي بقيت لهم أيضا بالطمأنينة، والصف الأول أصبح هو الذي في المراقبة. انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر، صار هو الصف الأول، وتأخر الصف المقدم وصار هو الصف المتأخر، وكل هذه الحركة مرخص فيها من أجل ماذا؟ من أجل الجماعة. الآن كان بالإمكان أن يصلوا ماذا؟ جماعتين، ثلاث جماعات، جماعة تراقب وجماعة ماذا؟ تصلي. ما فعلوا ذلك، جماعة واحدة، ما في تفرق، حتى في الخوف، حتى في ملاقاة الأعداء ما في تفرق. فهذه كلها موقظات للعباد حتى يعرفوا مكانة الصلاة ويعظموها. قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، الآن تلاحظ أن الصفين كل واحد منهم حظي بماذا؟ بالصف الأول. الصف الأول كان في أول الصلاة ثم رجع، وصار الصف الثاني في الركعة الثانية هو الصف ماذا؟ الأول. فكل أخذ نصيبه. هناك جماعة أخذت نصيبها من تكبيرة الإحرام، وجماعة أخذت نصيبها من التسليم، وهنا كل الصفين أخذوا نصيبهم من ماذا؟ من الصف الأول، لكن كلهم بدأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم ختموا مع النبي. وهذه تفعل إذا كان العدو في وجه في جهة القبلة. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رافع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود. والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى انحدروا لأنهم أصبحوا هم في الصف الأول، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، بقي الصف المؤخر الذي كان هو في الركعة الأولى الصف الأول بقي في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. بهذه الصفة تمكن الجيش من الحراسة، ولا سيما في حال ماذا؟ السجود التي تكون خطر. و مع كونهم جميعا خلف النبي صلوا الجماعة خلفه من التكبير إلى التسليم، من التحريم إلى التحليل، كلهم صلوا خلفه جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، يعني في هذه الحال الجيش أمام الصف الثاني كله ساجد وهم في ماذا؟ وهم جميعا في الحراسة. قال: ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة. لفظه عند البخاري في غزوة السابعة، السابعة تكون السنة، وهنا الغزوة السابعة في العدد، لكن يعني لفظ عند البخاري في غزوة السابعة، يعني في غزوة السنة السابعة. وجمهور أهل السير يخالفون في ذلك، يعني في كون غزوة ذات الرقاع في السنة السابعة. الحاصل هذه ثلاثة أحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأشرت أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في صلاة الخوف من ستة أوجه أو سبعة أوجه، كلها جائزة لثبوتها عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من هذه الأحاديث ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي صفة قريبة من الصفة التي تقدمت في حديث يزيد بن رومان، والحديث عند أبي داود والنسائي من طريق مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة: عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة متجهين للقبلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كبر كبروا جميعا. من هم الذين كبروا جميعا؟ الذين هم مستقبلين للقبلة، والطائفة الأخرى التي معطيها للقبلة ماذا؟ ظهرها، لكنها ترصد العدو وتراقب العدو، كبروا أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كبر كبروا جميعا، الذين مقابل العدو مستدبرين القبلة، والإمام أيضا خلفهم، كبروا مع الإمام وهم معطين القبلة ظهورهم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت معها الطائفة من؟ التي تليه. والطائفة الأخرى هم في صلاة، الطائفة الأخرى هم في صلاة كبروا، لكن الإمام خلفهم والقبلة أيضا خلفهم ولم يركعوا، إنما التي ركعت الطائفة التي تلي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سجد، وسجدت الطائفة التي تليه، والأخرى قيام مقابل العدو. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، وركعوا معه وسجدوا، وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه. ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتان ركعتان، لكل رجل من الطائفتين ركعتان. هذه جملة من الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، وأيضا من الصفات صفة في صلاة الخوف عندما يشتد الخوف، وهذه جاءت في القرآن، عندما يشتد الخوف ولا يتمكن من يصلي أن يصلي على أي صفة من هذه الصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة جاء ذكرها في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي أن يصلوا على هذه الصفة رجالا أو ركبانا. الذي راكب على فرسه يصلي على الهيئة التي يستطيع لو أن يومي إيماء، والذي قائم على قدميه سواء ماشيا أو يركض يصلي، المهم أن تؤدى الصلاة ماذا؟ في الوقت، ولا تؤخر عن الوقت. وهذا كله مما يبين أهمية الصلاة و أهمية المحافظة عليها. وأشرت أن قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جاءت في سياق الآيات المتعلقة بالجهاد وصلاة المجاهد في سورة النساء. صلاة الخوف عندما تكون في الحضر، ما معنى عندما تكون في الحضر؟ يعني العدو جاء إلى الناس في بلدهم، لم يكونوا في سفر وإنما في بلدهم وجاءهم العدو، هل تصلى تامة أو تقصر؟ هل تصلى تامة أو تقصر؟ قال الحافظ ابن قبل هذا: نعم، هل تصلى تامة أو تقصر؟ فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تقصر، ومنهم من قال إنها تصلى تامة على الصفة التي جاءت في صلاة الخوف، لكنها تصلى تامة لأن القصر رخصة في السفر. الحاصل من أهل العلم من قال بذلك، ومنهم من قال إنها تقصر. وأيضا مسألة، هل تصلى صلاة، هل تؤدى صلاة الخوف في السفر والحضر؟ يقول الحافظ ابن حجر: وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا حصل الخوف، وعن مالك تختص بالسفر، والحجة للجمهور قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلم يقيد ذلك بالسفر. ثمة فائدة مستفادة من قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية أن صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من قال إن صلاة الخوف إنما شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، استدلوا على ذلك بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فقالوا إن الآية تدل على أن هذه الصفة وهذه الصلاة صلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال العلماء الآية لا تفيد الخصوصية، بل مثلها مثل قوله: خذ من أموالهم صدقة. هذا لا يدل على أن أخذ الصدقة إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أبو بكر قال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذا لا يدل على أن أخذ الصدقة إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إذن هذا لبيان الحكم، هذا لبيان الحكم لا لبيان وجوده كما نبه على ذلك أهل العلم. من الأدلة على ذلك ما تقدم معنا في قصة أبي هريرة، قصة أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صفات صلاة الخوف ربما فاتني أن أشير إليها، وهي ثابتة في سنن أبي داود وغيره، حاصلها أن جماعة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وتنصرف، فقط ركعة واحدة وتنصرف، والجماعة الأخرى تصلي ركعة واحدة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل جماعة صلت ركعة واحدة. وهذه من الصفات الثابتة في صلاة الخوف. هذا هو الحديث عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازيا للعدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا، ومثله حديث ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد، رواه النسائي، يعني صلى بهم ركعة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وكل طائفة صلت ركعة. وهذا جاء في حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وهذا في صحيح مسلم، وفي الخوف ركعة. الحاصل أن هذه صفة من صفات صلاة الخوف. من صفات صلاة الخوف الثابتة أيضا ما جاء في حديث جابر وفيه فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ماذا؟ ركعتان. هذه من الصفات أيضا الثابتة. الركعتين الأوليين كما ذكر أهل العلم للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة، والأخرين نافلة، والأخرين نافلة. ولهذا بعض العلم استدل بهذا الحديث على صحة إمامة المتنفل بالمفترض، النبي صلى الله عليه وسلم متنفل ومن خلفه يؤدون الفرض في الركعتين الأخيرتين، لأن الركعتين الأخيرتين في حقه عليه الصلاة والسلام نافلة وفي حق من وراءه فريضة. هذا يفيد الحديث الذي أشرت إليه، حديث ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فقام حذيفة فصلى بهم صلاة الخوف. إذن قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة لبيان الحكم، لا لبيان وجوده، لبيان الحكم، فهو حكم عام. ولهذا حذيفة صلى بهم صلاة الخوف كما عرفها من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم أشار فيما يتعلق بالركعة أن تصلى ركعة إذا عجزوا عن أدائها ركعتين، إذا عجزوا عن أدائها ركعتين يكتفى بركعة واحدة. وهذا يؤكد ما سبق بيانه في أول الحديث أن صلاة الخوف جاءت على صفات، وهذه الصفات تختلف بماذا؟ بحال العدو، هل هو في جهة القبلة أو ليس في جهة القبلة، وأيضا حال العدو من حيث القوة والعتاد وشدة الخوف وضعف الخوف، إلى أن تصل في الخوف من العدو مبلغا لا يتمكنون من الصلاة على أي صفة من هذه الصفات، يصلون كما ذكر الله رجالا أو ركبانا. أؤكد على أمر أختم به ومر التأكيد عليه، وهو أن من أعظم الفوائد المستفادة من صلاة الخوف في حياتنا اليومية أن نعظم الصلاة وأن نعظم صلاة الجماعة وأن نعتني بها، وأن نذكر حال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ومن كان بهم أشبه كان إلى الخير أقرب كما ذكر ذلك أهل العلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.